بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس شرح لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. وقد انتهينا إلى كلامه على صفة الكلام لربنا جل وعلا، وذكر المؤلف رحمه الله أن هذا الكلام بحرف وصوت يسمع، وذكرنا كلام أهل السنة في هذه المسألة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين، وحبله المتين، وصراطه المستقيم، وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين صلى الله عليه وسلم، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. المؤلف يقول: من كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وكلمات الله سبحانه وتعالى وكلامه لا منتهى له، من كلامه ما أنزله على رسله كالتوراة والإنجيل والقرآن، ومن كلامه ما تكلم به سبحانه مع ملائكته ومع جبريل ومع أنبيائه ورسله، وما سيتكلم به ربنا سبحانه مع أهل الموقف ومع أهل الجنة وغيرهم، كما سبقت الأدلة عليه. ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو أشرف الكتب وأعظمها، وهو كتاب الله المبين الذي بين الله سبحانه وتعالى فيه ما يحتاج العباد إليه، وحبله المتين أي سبيله الموصلة إليه، من اعتصم وتمسك بهذا الحبل نجا، كما قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قيل في هذه الآية: حبل الله القرآن، وقيل: الإسلام. قال: وصراطه المستقيم أي الطريق الموصلة إليه، والصراط المستقيم القرآن صراط مستقيم، والإسلام صراط مستقيم، ومحمد صلى الله عليه وسلم صراط مستقيم، وهذه كلها أقوال صحيحة في تفسير الصراط المستقيم. نزل به الروح الأمين، وهو جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أخذ من القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال المؤلف رحمه الله: منزل غير مخلوق، وهذا كما سبق ذكر الإجماع عليه، على أن كلام الله عز وجل كله، أن كلام الله صفة من صفاته، وليس في صفة من صفاته شيء مخلوق. منزل غير مخلوق، وقد استدل أهل السنة على هذه المسألة بأدلة كثيرة، منها الإخبار بأنه منزل من الله عز وجل، وهذا في آيات كثيرة، كقوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، وكقوله: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وكقوله: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ومن الأدلة التصريح بأن هذا القرآن كلام الله، كما في قوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك لأنهم قوم لا يعلمون. وكلامه صفة من صفاته، فلا يكون مخلوقا. ومن أدلة أهل السنة أيضا التفريق بين الخلق والأمر، فإن الله عز وجل فرق بين خلقه وبين أمره، كما في آية الأعراف: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فمن صفاته الخلق فهو يخلق سبحانه وتعالى، ومن صفاته الأمر يأمر، وأمره هو كلامه، صفة من صفاته. وهذا الأمر ورد في آيات أخرى كقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقوله كن هذا هو أمره، لو كان مخلوقا لاحتاج خلقه إلى أمر آخر، وهكذا يتسلسل الأمر، وهو تسلسل باطل. هذا التفريق بين الخلق والأمر استدل به جماعة من العلم كما ورد عن سفيان بن عيينة رحمه الله، يقول: ما يقول هذا الدويبة، يعني بشرا المريسي؟ قالوا: يا أبا محمد، يزعم أن القرآن مخلوق، قال: فقد كذب، قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلق الله تبارك وتعالى، والأمر القرآن. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا في حكاية مناظرته للخلقية، أي للذين قالوا بخلق القرآن: قلت قال الله ألا له الخلق والأمر، تفرق بين الخلق والأمر. اللالكائي رحمه الله في أصول اعتقاد أهل السنة بعدما ذكر كلام سفيان يقول: وكذلك قال أحمد بن حنبل ونعيم بن حماد ومحمد بن يحيى الذهلي وعبد السلام بن عاصم الرازي وأحمد بن سنان الواسطي وأبو حاتم الرازي، هؤلاء جميعا يستدلون على أن القرآن ليس مخلوقا بمثل هذا الدليل، تفريق بين الخلق والأمر. وهنا إشارة أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يريد بقوله كن، وهذا تأكيد على ما سبق من أن كلام الله بحرف، فإذا أراد شيئا قال له كن، وكلامه كلام بعد كلام. الله سبحانه وتعالى يقول: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن. متى قال له ذلك؟ بعد أن خلقه من تراب، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أيضا من أدلة أئمة أهل السنة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق قوله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. تفرق سبحانه وتعالى بين علمه وبين خلقه، فالقرآن علمه والإنسان خلقه، وعلمه تعالى غير مخلوق. وهذا من استدلالات الإمام أحمد إمام أهل السنة. وقد كتب الإمام أحمد رسالة إلى الخليفة المتوكل يشرح له فيها هذه المسألة بعد أن زالت المحنة عنه رحمه الله، واستدل له بهذه الآية وبما أشبهها من أن القرآن من علم الله عز وجل. يقول الإمام أحمد: قال عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، فأخبر تبارك وتعالى أن القرآن من علمه. وقال عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ولي ولا نصير. وذكر الآية الأخرى أيضا: وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. يقول الإمام أحمد: فالقرآن من علم الله عز وجل. وفي هذه الآيات دليل على أن الذي جاءه صلى الله عليه وسلم من العلم هو القرآن. وقال أيضا الإمام أحمد: القرآن من علم الله، وعلم الله ليس بمخلوق، والقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومثل هذا في القرآن كثير. وكذلك من أدلة أهل السنة على هذه المسألة ما روى مسلم في صحيحه من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. أعوذ بكلمات الله. يقول إمام البخاري رحمه الله في كتابه خلق أفعال العباد، وقال نعيم أي شيخه نعيم بن حماد: لا يستعاذ بالمخلوق ولا بكلام العباد والجن والإنس والملائكة، وفي هذا دليل أن كلام الله غير مخلوق وأن سواه مخلوق. انتهى كلام البخاري رحمه الله. وأهل السنة أجمعوا على هذه المسألة لما حصلت الفتنة. نوقف ولا؟ طيب أهل السنة لما حصلت الفتنة وامتحن الناس في مسألة القرآن ولم يكن أحد يقول بهذه الضلالة قبل الجعد بن درهم وجهم بن صفوان، لما امتحنوا تواترت كلمتهم على القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. بعض الناس في هذا العصر لما تطرح هذه المسألة من خلال كتب أهل العلم يقولون: ما الحاجة إلى هذه المسألة؟ الحقيقة أن العقائد لا تموت، الأفكار لا تموت بموت أصحابها، فلا يزال إلى اليوم مؤسسات ودولة ترعى مؤسسات تقول بهذه العقيدة الفاسدة أن القرآن مخلوق، ويؤلفون في ذلك، ولهم شبهات كثيرة يعجز كثير من الناس عن جوابها وردها. ونحن لا نتعرض لهذه المسألة تعرضا مستقلا، إنما هي مسألة وردت في هذا الكتاب كما رأيتم. ابن القيم رحمه الله يحكم بأبياته الجميلة ما قرره غيره من الإجماع على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن من قال إنه مخلوق فقد كفر بالله عز وجل. يقول: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني. وبالفعل الذي يرجع إلى كتاب شرح أصول عقيدة أهل السنة والجماعة الإمام اللالكائي سيجد أنه حكى بالأسماء عن 550 عالما وإماما من أهل السنة قولهم إن من قال القرآن مخلوق فقد كفر. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني. يقول الإمام أبو الحافظ الحافظ أبو القاسم اللالكائي بعد أن ذكر كلام هؤلاء أسماء هؤلاء الأئمة قال: فهؤلاء 550 نفسا وأكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام، وفيهم نحو من 100 إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم. قال: ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة، لكن اختصرت فنقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر لا ينكر عليهم منكر، ومن أنكر قولهم استتابوه وأمروا بقتله أو نفيه أو صلبه. ثم قال: ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال القرآن مخلوق الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان، أما جعد فقتله خالد بن عبد الله القسري، وأما جهم فقتل بمرو في خلافة هشام بن عبد الملك. انتهى كلامه رحمه الله. وأرى أن نتوقف قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. فنواصل أيها الأحبة ومن اهتمام السلف رحمهم الله بهذه المسألة كثرة ما ورد عنهم من النقول الثابتة في تكفير من قال إن القرآن مخلوق، لأنها مسألة عظيمة، ولأن هذا القول قدح عظيم في ربنا عز وجل، ونقل عن الإمام أحمد والإمام وعن غيره من الأئمة هذا القول. يقول ابن أبي حاتم رحمه الله: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان في ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته أو يقولون حيثما تصرف، أي سواء كان القرآن متلوا أو مكتوبا فإنه غير مخلوق بجميع جهاته، ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. هذا كلام من؟ هذا كلام الإمام أبو حاتم الرازي والإمام أبو زرعة، وهما من كبار أئمة المحدثين. وهذا القيد مهم: من شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. والمقصود بهذه النقول وغيرها الحكم بأن هذا القول كفر، ومعلوم أن المعينة لابد فيه من تحقق الشروط وانتفاء موانع. ثم قال المؤلف رحمه الله: منه بدأ وإليه يعود، أي هذا القرآن مبدأه من الله، فهو الذي تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى، وإليه يعود أي في آخر الأزمان حين يرفع هذا القرآن يعود إلى الله عز وجل، ولا يبقى منه في الأرض آية، كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وهو حديث صحيح عند ابن ماجه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. الوشي يعني النقوش التي في الثوب، إذا بلي الثوب صار قديما ذهبت نقوشه. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. يرفع القرآن في آخر الزمن. ثم قال المؤلف: وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات. هذا القرآن كما هو معلوم للكل هو سور، وفيه 114 سورة، سور محكمات وآيات بينات. والآية في اللغة هي العلامة، وسميت الآية آية لأنها علامة على ربنا سبحانه وتعالى وعظمته ووحدانيته. وآياته نوعان: آيات مشاهدة وآيات مقروءة متلوة، وكلها تدل على الله عز وجل. وآيات بينات وحروف وكلمات، والمؤلف كما ترون يؤكد هذه المسألة أكثر من مرة ردا على الذين قالوا إن كلام الله ليس بحرف، فهو يؤكد أن هذا القرآن من كلام الله، وهو قطعا حروف وكلمات وجمل وألفاظ ذات معان، وهذا وحده كاف في الرد على تلك المقولة. فإما أن يقولوا إن القرآن ليس كلام الله، وإما أن يقولوا إن القرآن كلام الله، فيلزمهم التسليم بأن هذا الكلام حروف وكلمات وجمل وآيات وسور، وأنه يتجزأ وأنه يتبعض، فالقرآن 30 جزءا والسور كما علمتم. قال: من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات. من قرأه فأعربه، أعربه أي تلاه تلاوة صحيحة لم يلحن فيها. وهو يشير بهذه الجملة إلى حديث رواه الطبراني في الأوسط بهذا اللفظ: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، ويغني عنه الحديث المشهور الذي رواه الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة 10 أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا حديث صحيح، وهو دليل على أن القرآن حروف. قضية أن القرآن حروف قضية معلومة بالضرورة، فإن من ينظر في القرآن سيجد هذه الحروف. قال المؤلف رحمه الله: وله أول وآخر. إذا ليس معنى واحد كما يقولون، له أول وآخر وأجزاء وأبعاض، متلوء بالألسنة، محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه. وسبق الكلام على المحكم والمتشابه، وأن التشابه إما أن يكون تشابها حقيقيا لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهذا يتعلق بالأمور المغيبة، حقائق المغيبات وحقائق الأسماء والصفات، وإما أن يكون تشابها نسبيا يعلمه البعض ويخفى على البعض، وهذا واقع في آيات الأحكام وغيرها. قال: فيه محكم ومتشابه، وفيه ناسخ ومنسوخ، والله عز وجل يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والنسخ في القرآن واقع وهو متفق عليه عند أهل السنة، وفيه خاص وعام وأمر ونهي. أيضا في القرآن آيات عامة مخصصة، كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. فهذا عام في المطلقات جميعا، أن عدة المطلقة 3 قروء، وخصص في حق الصغيرة والآيسة من الحيض فإنها تعتد بالأشهر، واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فكذلك خصصت الحامل. فالشاهد أن القرآن فيه عام وخاص، وفيه أمر ونهي، وهذا واضح للجميع. فالأمر بقوله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والنهي بقوله تعالى: ولا تشركوا به شيئا، وهذا أيضا رد على تلك المقولة: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. تنزيل هو منزل من الله عز وجل. وقوله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال: وهو هذا الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، وقال بعضهم: إن هذا إلا قول البشر. فقال الله سبحانه: سأصليه سقر، كما ورد عن الوليد بن المغيرة. وقال بعضهم هو الشعر، فقال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فلما نفى الله عنه أنه شعر أثبته قرآنا لم يبق شبهة لذي لب لذي عقل في أن القرآن هو هذا الكتاب العربي الذي هو كلمات وحروف وآيات. يعني المؤلف أطال في هذه المسألة، يريد أن يثبت لنا ما هو القرآن. هذا هو القرآن الذي تعرفونه، الذي فيه السور وفيه الآيات، والذي تحدى الله عز وجل به الإنس والجن، والذي عجزت العرب أن تأتي بسورة من مثله. كل هذا ليؤكد على أن كلام الله عز وجل هو بهذه الحروف، لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر. فالمشركون لم يقولوا عن المعنى النفسي، عن الكلام النفسي إنه شعر، ولم يكونوا على علم بهذا الكلام. وقال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. ما الذي نزل على عبد الله وعلى رسول الله؟ نزل هذا القرآن، وتحدي العرب أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن. قال: ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. أيضا إشارة إلى إبطال مذهب الذين قالوا بأن كلام الله هو الكلام النفسي، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يتحدى الناس بشيء لا يدرى ما هو ولا يعقل. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ما هي الآيات البينات التي في صدور العلماء؟ المقصود القرآن الكريم. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك. وقال تعالى: كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف، وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وكل هذا ليدل على إعجاز القرآن وثبوت التحدي. فيقال للمشركين: إن هذا القرآن الذي عجزتم عن الإتيان بسورة من مثله هو مكون من هذه الحروف التي هي من لغتكم، التي هي من لغتكم. يقول: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح، سبق أن هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط لكن إسناده ضعيف. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. إعراب القرآن كما سبق تلاوته تلاوة صحيحة أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. أيضا المؤلف يستدل بهذا ليقول: إن القرآن حروف، والقرآن من كلام الله، فكلام الله بحرف. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. وهذا الأثر عن علي أثر صحيح، رواه الإمام ابن أبي شيبة في المصنف. ثم ختم المؤلف رحمه الله هذه المسألة بقوله: واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. انتهى كلام المؤلف رحمه الله في هذه المسألة. والمؤلف رحمه الله له كتاب آخر اسمه مناظرة في القرآن، أيضا أفاض في إثبات معتقد أهل السنة في كلام الله عز وجل. والمسألة عظيمة، لأن هذا القول الذي يرده المؤلف هذا القول كما سبق يتضمن أن القرآن الذي بين أيدينا مخلوق. المعركة التي كانت بين أهل السنة وبين المعتزلة والجهمية كانت حول هذا القرآن الذي بين أيدينا، ولم يكن القول بالكلام النفسي معلوما، أو لم يطرح هذا القول في ذلك الوقت. فلهذا 550 عن أهل السنة وأكثر من ذلك الذين كفروا من قال إن القرآن مخلوق، كان كلامهم في من قال إن هذا القرآن الذي هو كتاب الله عز وجل. فمن المصائب في الحقيقة، من المصائب أن يأتي إنسان مسلم بعد كل هذا ثم يقول إن هذا القرآن مخلوق. وأشرت في الدرس الماضي إلى أن هذا الاعتقاد موجود في الكتب التي يدرسها بعض المسلمين للأسف، النص على أن هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل النص على أنه مخلوق. يقولون إنه عبارة عن كلام الله، من الذي عبر؟ جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم. أو يقولون إنه حكاية عن كلام الله، من الذي حكى المعنى النفسي؟ جبريل أو محمد. ولديهم قول ثالث اعتمده جماعة من متأخريهم، أن القرآن بألفاظه ومعانيه خلقه الله عز وجل، يعني أنزله الله عز وجل. القرآن ألفاظه المعنى عرفنا، العفو المعنى، يقولون المعنى ليس مخلوقا، لكن ألفاظ القرآن لهم قول ثالث في أن جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم لم يعبر بهذه الألفاظ أو لم يحكها من نفسه، وإنما خلق الله الألفاظ وجعلها في اللوح المحفوظ. وهذا هو صريح القول بأن القرآن مخلوق، ومن قال ذلك فقد قال بنصف مقولة المشركين الذين قالوا إن هذا إلا قول البشر، الذي يقول إن المعنى قديم واللفظ مخلوق قد قال بنصف مقولة المشركين عياذا بالله من ذلك. في شرح الجوهرة يقول البيجوري رحمه الله: ومذهب أهل السنة في اعتقادي هو أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق، وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه فهو مخلوق. لكن يمتنع أن يقال القرآن مخلوق ويراد به اللفظ الذي نقرأه إلا في مقام التعليم، لأنه ربما أوهم أن القرآن بمعنى كلامه تعالى مخلوق، ولذلك امتنعت الأئمة من القول بخلق القرآن. كما قلت لك هم يقولون بنصف المقولة، المعنى قديم واللفظ مخلوق، لهذا يمتنع الإطلاق، لا يصح أن تقول القرآن مخلوق وتسكت، لأنه يوهم أن المعنى مخلوق، لابد أن تفصل في مقام التعليم تقول المعنى قديم واللفظ مخلوق. وسبق أن هذا المعنى هو خيال، لأنه معنى ليس كالمعاني، المعنى الذي نعبر عنه بالعربية كان قرآنا، ونعبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، ونعبر عنه بالعبرانية كان توراة، هذا محال وليس كذلك، بل كتاب الله عز وجل كتاب وكلام مستقل بذاته، ليس هو التوراة، ومعانيه ليست هي معاني التوراة، ومعانيه ليست هي معاني الإنجيل، وهو كتاب مهيمن على ما سبقه. عندنا كتاب بعد كتاب، وكلام بعد كلام، فليس هذا هو هذا، وليس معنى هذا هو معنى هذا، ولا أحب أن أطيل في هذه القضية. وقال أيضا في نفس الشرح: وهل القرآن بمعنى اللفظ المقروء أفضل أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني وصل الأمر بهم أنهم يقارنوا بين كلام الله عز وجل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: تمسك بعضهم بما يروى كل حرف خير من محمد وآل محمد. طبعا هذه العقائد كما ترون إذا أرادوا أن يستدلوا فيها بالنصوص الضعيفة والموضوع استدلوا، وإذا جئت بالحديث الذي في الصحيحين قيل لك هذا حديث أحد. وللأسف هناك حديث عظيمة يستدلون بها في أمور عظيمة، تفكروا في خلق الله، ليس حديثا صحيحا. يعني تتركون الحديث الصحيح، تتركون الأحاديث الصحيحة المتفق على صحتها وتستدلون بمثل هذا. يقول: تمسك بعضهم بما يروى كل حرف خير من محمد وآل محمد، لكنه غير محقق الثبوت، والحق أنه صلى الله عليه وسلم أفضل. سمعتم؟ أفضل من القرآن، لأنه أفضل من كل مخلوق، كلام صريح، كما يؤخذ من كلام الجلال المحلي على البردة، يؤيد هذا الكلام أنه فعل القارئ، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من القارئ وجميع أفعاله. لا، هو ليس فعل القارئ. أنت كنت تتكلم الآن عن أول مسألة، وهل القرآن بمعنى اللفظ المقروء؟ نحن عندنا معنى ولفظ مقروء، وعندنا فعل القارئ، فلا تقل ويؤيده أن فعل القارئ. المسألة كانت في اللفظ المقروء، القرآن وهل القرآن بمعنى اللفظ المقروء، اللفظ أفضل الآيات والسور والأجزاء والأحزاب. وقال في النهاية: والأسلم الوقف عن مثل هذا فإنه لا يضر خلو الذهن عنه. انتهى ملخصا من حاشية الشيخ الأمير. وأما مسألة، وأنا لابد من التأكيد على هذه المسألة ما دمنا ذكرنا هذا المذهب، كما قلت منهم من يقول إن المعنى هو الكلام النفسي، ولكن اللفظ اختلفوا فيه، هل عبر عنه، هل المعبر هو جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن الله خلق هذه الألفاظ، هكذا خلق هذه الألفاظ. يقول أيضا: والراجح أن المنزل اللفظ والمعنى. طبعا لماذا أردت هذا الكلام؟ إن بعض الناس ممكن يقرأ يقول هؤلاء يقرؤون المنزل، يعني إذا المنزل من عند الله، إذا فيه إثبات العلو وفيه إثبات أن اللفظ منزل من عند الله. لكن انتبهوا، الراجح أن المنزل اللفظ والمعنى، وقيل المنزل المعنى وعبر عنه جبريل بألفاظ من عنده، وقيل المنزل المعنى وعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ من عنده. لكن التحقيق الأول ما هو؟ أن المنزل اللفظ والمعنى، لكن التحقيق الأول لأن الله خلقه أولا في اللوح المحفوظ، الفاظ خلقها الله في اللوح المحفوظ، ثم أنزله في صحائف إلى سماء الدنيا في محل يقال له بيت العزة في ليلة القدر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا بحسب الوقائع. طبعا هم لا يقولون أبدا إن الله تكلم به وسمعه جبريل، لا يقال هذا أبدا. خلق اللفظ وجعله في اللوح المحفوظ، ومن هنا أخذه جبريل ونزل به، فلم يتكلم الله عندهم بهذا القرآن العظيم. طيب، وأما مسألة أنه يدل على العلو، لا، نزل لا يعني أنه نزل من الله، يقول ابن الأمير، هذا إمام معتبر عندهم وله حاشية على إلحاف المريد شرح الجوهرة، يقول: وقد أضيف له تعالى كلام لفظي، أضيف له كالقرآن يقال كلام الله، فإنه كلام الله قطعا، بمعنى أنه ليس لأحد في أصله تركيب كسب، بل أجراه على لسان جبريل وقلب محمد صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن قال المنزل المعنى، وهذا هو المراد بقولهم القرآن حادث، حادث ومدلوله يعني المعنى قديم، فأراد بمدلوله الكلام النفسي. أيضا الصاوي له حاشية أيضا مشهورة يقول فيها: نزل بالمعنى واللفظ جميعا من عند الله على الصواب، خلافا لمن قال نزل بالمعنى على جبريل والعبارة من جبريل، ولمن قال نزل بالمعنى جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم والعبارة من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كلا القولين خلاف الصواب. انتهى من شرح الصاوي على الجوهرة. إذن لما يقال إن القرآن نزل، المقصود بهذا القول الذي اعتمده متأخروهم أن الألفاظ خلقها الله عز وجل ولم يعبر جبريل ولا محمد. لكن مسألة العلو، ابن الأمير في حاشيته يقول: قوله المنزل أي المنزل حامله ليلقيه لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو جبريل، يعني المنزل هو جبريل ليس المنزل، يعني لا تغتر بالتعريفات، القرآن في كلام المنزل، فإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من هذه المسألة العظيمة، مسألة الكلام. وللأسف تجد بعض الكتاب يهون من قضية صبر الإمام أحمد وابتلائه، ورأيت من يقول إن الإمام أحمد فعل هذا من باب الورع، وكان يسعه أن يقول، كان يسعه أن يقول القرآن مخلوق، فإن هذه ألفاظ مخلوقة. يا قوم، متى تفهمون الفرق بين أهل السنة وبين غيرهم؟ عندنا مئات الأسانيد عن كبار العلماء بأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، القرآن مخلوق فهو كافر، ما كانوا يتكلمون عن المعنى النفسي الذي لم يكن موجودا في عصرهم.